معكم يحلو الكلام، صباحكم سعيد، مساؤكم أكثر سعادة، منكم نتعلم وبالحوار نصل معا إلى الأفضل، فنحن جميعا حجارة في مداميك الحياة والتاريخ، وفينا من الصفاء والنقاء الكثير، وأن نفعل الخير والصواب يعني أن نقدم نفعا للآخر لا لأنفسنا فقط. تاريخ الشعوب مليء بأفعال تركت لنا علوما ومعارف لا تحصى، فهل حاولنا أن نكشف عن زوايا النفع العام؟ نعم. قالوا التراث بحر من العلوم الخيرة، عفوا التراث وليس الإرث، فالإرث ملك خاص يباع ويشترى، أما التراث فهو ملك عام للشعوب لا يباع ولا يشترى، ولهذا فالشعوب تحترم تراثها. مرحبا بكم في إنسانية التراث. مستمعينا، دائما نتحدث عن التراث ولكن ممكن ما ننتبه للجانب الإنساني فيه. هالموضوع هو محور حديثنا مع ضيفي الباحث في التراث الشعبي الأستاذ حسن إسماعيل. أهلا وسهلا فيك. يا أهلا ومرحبا بكم. يعني ما في أحلى من البداية مع أنغام العود، ويعني الحديث اليوم هيك رح ياخدنا يودينا للماضي اللي منحبه غالي على قلبنا. ما بنعرف من وين بدنا نبدا معك، لانه دائما من وين ما بدينا بتفتح لنا ابواب كثيره. التراث السوري غني جدا، وتحدثنا سابقا عن التراث الزراعي والصناعي والطبي وحتى التراث المعماري والغنائي وايضا الروحي، ولكن اليوم رح نتحدث عن الجانب الانساني. من وين بتحب تبدا؟ كله بدايات، وكله جميل، وكله ممتع، وخاصه عندما نركز على هذه الزاويه التي تفضلت بذكرها اللي هي الجانب الإنساني أو إنسانية التراث. الجوانب الإنسانية في التراث مرتبطة بكل حركة من حركات التراث، الحركة الزراعية، الحركة الاجتماعية، الحركة الصناعية، كل حالات الإنسان التي عاشها كانت تستلزم وجود زاوية إنسانية، لأن التعامل كان إنسانيا ولم يكن ماديا. إذا بدأنا، خلينا نبدأ من مسألة يعني هيك اجتماعية بنفس الوقت مادية اقتصادية. اليمين، نعم، الحلفان. بلشت بأهم شيء هلأ. اليوم كتير حساس هيدا المصطلح. نعم. اليمين حساس هالموضوع جدا، وبيحملنا كتير أمان كبيرة. تماما. لم يكن بحاجة الإنسان أيام زمان أنه يحلف بالله أو بالقرآن أو بغيره حتى يصدقوه الناس، يكفي أن يقولوا رحمة أمي ورحمة أبي وحياة شواربي وحياة هالدقن. كان بيستطيع يتدين من الناس المبلغ اللي بده إياه أو يأخذ الموضوع اللي بده إياه دون أن يضطر إلى الحلف إلا بشيء من أدواته أو من حالاته أو من الأمور المحيطة فيه. وحياة ابني، وحياة ابني خلص لا يمكن يكذب، وحياة شواربي يعني اي كلام، وحياه حتى احيانا للاخر، وحياه عيونك، يعني قديش عيونك غالين علي. تماماً. عم بحلف فيهم. وكان الواحد يأمن انه يقوم باي عمل او بادانه الاخر او باعارته اي شيء وهو واثق انه رح يرجع هذا. ولكن هالثقه من وين اجت؟ يعني اليوم كلمه انه وحياه عيونك، فورا الثاني بيقول له اليوم اللي عم نشهده انه ايش، وهالقد انا غالي عندك انه بدي صدقك عم تحلف بعيوني مثلا. فسابقا كان لا، كان فعلا في هالمصداقيه. من وين اجت هاي الثقه؟ المصداقيه والثقه كانت اولا من حاجه الناس لبعضهم. علاقة الناس ببعضهم كانت علاقة إنسانية، كانت تبادل الحركة والعمل بين الناس كان أساس أكثر ما هو الأجر. ما كان في شيء اسمه أجر. تعال حوش معي الزيتونات، بكرة بحوش معك التينات، تعال حصود معي، بكرة بدرس معك، تعال حفر معي، بكرة بساوي لك. تبادل، يعني في بين وفق. ايه، وهالتبادل هذا بيخلق نوع من الالفة، الحوار، الحكي. يعني هنا الناس عم يحصدوا، بيتسلوا، بيغنوا، بيضحكوا، بيحكوا لبعضهم حكايات بالسهرات بالقعدات، فبيخلق نوع من الالفة والمعرفة للناس لبعضهم، فبتضل العلاقة الإنسانية بتجمعهم أكثر من العلاقة المادية. حاجة الناس لبعضهم كانت تفتح كتير أبواب من الأبواب ذات الطابع الإنساني من خلال الحوار اللي يصير بين الناس. فلذلك كان كل سلوك أو كل حالة من حالات الإنسان اللي يعيشها كان فيها زاوية أو جانب إنساني واضح جدا. طب ذكرت أنه حاجة الناس لبعض، لليوم الناس بحاجة بعضها، إن كان قرابين أو معارف أو أصدقاء، ولكن هم بدنا نوقف كمان، يعني اليوم ما بين الماضي والحاضر، بين امبارح واليوم كتير في فرق. الفرق طبعا إجا أكيد من الظروف، إجا من التطور اللي يعني للأسف اليوم هذا التطور عقد ما هو فيه جوانب إيجابية عقد ما هو بيحمل بطياته جوانب سلبية وقد تكون مدمرة أحيانا. فهالحالة اللي انعدمت اليوم أنه أنا ماني بحاجتك، بحاجتك بس ماديا، بتعطيني أو شو حتقدم لي، يعني غير سابقا. نعم. هلأ بدي أضرب لك مثال صغير. موسم الحصاد أو القمح، قد يزرع الحقل تبعي بالقمح ويحصد بدون ما أشوفه، بيجي التراكتور بيفلح، بتجي الحصاد بتحصد، بتجي الدراسة خلص بتدرس. بكلف ناس بهالمهمة، الناس اللي كانوا ينوجدوا في موسم الحصاد واللي كان لهم علاقات وقعدات وحكاية وكذا كلهم انمحوا هدول. وبالتالي يعني صارت الحالة ما فيها الجانب الاجتماعي والعلاقات اللي حكينا عنها وأغانيهم وحركاتهم. يمكن وقتها كانوا ينطروا موسم الحصاد حتى ترجع هي اللمة الحلوة. طبعا طبعا أنا لاحظت ملاحظة بالمناطق، أنا يعني معلوماتك داير سوريا كلها، طبعا لاحظت بالمناطق الشرقية الناس بيحبوا موسمين بالسنة، بيحبوهم كتير مع أنه اثنيناتهم صعبين، موسم الحصاد وموسم قطاف القطن. ليش؟ مع أنه موسم قطاف القطن كله بيشتغلوه على الآلة إلا القطاف باليد، ما لقوا طريقة أفضل للقطاف القطن إلا باليد. فالناس بيحبوا موسم قطاف القطن رغم أنه صعب وشوب وحرارة وكذا وغبرة وإلى آخره. ليش؟ لأنه المجال الوحيد خلال العام اللي بيسمح للناس يقعدوا مع بعض ويلتقوا ويتحاكوا، حتى الصبي هناك يمكن ما بيشوف الشاب إلا بهيك موسم، فيمكن إذن أيضا الموسم فرصة حتى يتلاقوا الشباب تمام والصبايا تمام ويتعرف على صبية تعجبه أو هي تشوف شاب يعجبها، تمام. بس وقتها ما كانت فيها صبية تقول أنا عجبني فلان، يعني كان الخجل كمان سيما واضحة. طبعا يعني هو القصد أنه في حالة اجتماعية ما تشد الناس لهالموسم للعمل بهالموسم رغم صعوبة العمل فيه ورغم أنه يعني في شقة وعذاب أكثر من غيره، لكن الناس مشدودين، مما يدل على أنه بيضل في الإنسان بالفطرة الزاوية الإنسانية فيه مهما طمرناها ما بتموت، لكن كتير بيكون جميل لما نحن بنعرفها ونحاول نشيل عنها الغبار، نرفع عنها هالتربة هالتراكمات الحياتية. وقتها حتجوهر لأنه بالضبط. حتى لو تراكم علي الغبرة في مثل ما ذكرت بذرة بالأساس موجودة تمام. داخل كل شخص فينا. تمام. طب قبل ما نروح ونتجول بأنواع التراث كلها ونحكي عن الجانب الإنساني بكل شق لوحده، خلينا نروح لأغاني الحصاد، أغاني المواسم اللي كانوا يلتموا كانوا يحفزوا بعضهم كمان على الشغل، شو حابب تقدم لنا؟ والله في أغنية كانوا يغنوها أول موسم الحصاد، الحصيدي يا حصود جيب الرعدان والطارود، ففي تسميات ما هلا ما بقى معروفة. كان لو تشرح لنا هلا، إذا كانوا مجموعة حواصيد مع بعض 7 8 10 كانوا يسموهن شدة حواصيد، شدة والله فلان معه شدة حواصيد، يعني 7 8 10 15 واحد. أشطر واحد فيهم بالحصاد كان اسمه الطارود، يعني على الأول هذا بضل سابقنا، اللي وراه كان اسمه الرعدان، وهالمجران آخر واحد بيكون اسمه يعني عدم مؤاخذة إجحيشة. ليش؟ يعني هذا أضعف واحد بالحواصيد. فكمان كان مثلا اللي بدي يجيب شدة حواصيد يحصدوا معه بدي يحضروا الأكلة يعني منيحة تقيم على القلب مثل ما كانوا يسموها، على الأغلب كان البرغل يسموه مسامير الركب، فلازم تكون أكلة الحواصيد برغل مع خبز التنور وكذا وإلى آخره والبصل وغيره، هذا طعام بيقوي الجسم يعني أو بيخليه يكون قادر على العطاء ساعات أطول ممكن. كان خلف الحواصيد في إجوا الصبايا شغلتهم غمارات يسموهن، الغمارات هن اللي بيجمعوا غمار القمح خلف الحواصيد. كمان شو هو غمار القمح؟ غمر القمح مجموعة السنابل يعني بتنجمع مع بعضها وبتنربط بسنابل القمح أيضا، بسموه شميل أو غمر القمح معروف هذا لأثناء تحميله على الدواب ايام زمان، والسيارات حاليا بشيلوا الشمال مثل ما هو بيشلحوا، يعني بدل ما يكون سبلي سبلي او يتفرفط فبيكون مربوط بسبلات من محكم القمح ومنظم تماما، العمل. ايه، حتى يوصل على البيادر او مكان دراسه القمح. فكان في خلف الحواصيد الغمارات، الغمارات صبايا، خلف الصبايا السنابل اللي بتوقع من الحواصيل، كانوا يجوا الصغار الاولاد يسموهم السنبلين، سنبل. اها، اذا توزع المهام ولكل طبعا اصحاب طبعا مهمه تسميه طبعا خاصه ايه. فيه. في نساء ثانيات اكبر بيكونوا هدول مهمتهم الرجاد. شو الرجاد؟ هو نقل القمح من الحقل على البيدر. بيقولوا والله بدنا نرجد القمحات، يعني بدنا ننقلهم من الارض على البيدر. فالاغنيه كانت يعني بدك تقولي فيها ذكر لهالاسماء، هاي بتذكر منها. الحصيد يا حصود جيب الرعدان والطارود، على الحصيد يا حصود جيب الرعدان والطارود، تنحصد هالشكارة تنحصد والدنيا برود، تنحصد والدنيا برود، على الحصيد يا حصود. تنحصد هالشكارة حضر لك كم غمارة، تنحصد هالشكارة حضر لك كم غمارة، وتنسبق أهل الحارة، تنسبق أهل الحارة، زواد البرغل موجود، زواد البرغل موجود، على حصيد يا حصود جيب الرعدان والطارود، تنحصد ونخلص والدنيا برود. حلو كثير، يعني بهالأغنية في تحفيز للهمم وفي شرح لمراحل العمل. طبعا طبعا طبعا. يعني خلينا نقول، ما بدنا نقول على عكس اليوم، لأنه اليوم تم الاستغناء عن اليد البشرية، صارت طبعا. الآلة حلت محلها، وهذا الشيء كمان بتحب تعلق عليه. هذا أنا برأيي، أنا أحيانا بقول عبارة إنه دائماً الحضارة اللي بنسميها حضارة أو تطور يدوس الحالات الإنسانية. ليش؟ لأنه لما كانت يعني أيام زمان خاصة بالريف، الأعمال الريفية كلها بدها مجاميع، يعني شخص لحاله يربح عتبة بيته ويعمر البيت ويربح حجار كبيرة ويرفع العتبة، ما في بده. من هون من هون يمكن إجا إيد واحدة ما بتزقف. إيد واحدة ما بتزقف، إيه، فبده يكون معه ناس وأجر ما فيه. إذا في مسألة تبادل العمل، تعال نعمر لها الصبي بيت، بكرة منعمر لأبنك مثل ما ساعدتني بساعدك. يقولوا فلان مسلف. شو مسلف؟ يعني مشتغل مع الناس سابقا ومساعدهم، فصار وقت نرد فبيجوا له. بيساعدوا. كان أيام زمان لما أيضا من الحالات الإنسانية في التراث، لما يقولوا فلان خطب، شو يقولوا شباب الضيعة؟ جانا التعب يا شباب، يلا روحوا نشوفوه. ومستمتعين رغم أنهم نعم بيعرفوا أنه إجاهم التعب. نعم نعم. ليش؟ لأنه كاس على كل الناس. هذا كاس على كل الناس، كل الناس بدهم يتزوجوا، بدهم كل واحد بده يمر بهالمرحلة، فبدهم مين يساعدوا. فيروحوا شباب الضيعة يتجمعوا، وين بدك تعمر؟ هون يحفروا له الأساسات البيت، يجمعوا له الحجار، ناس تنجر الحجار، ناس تعمر الحجار، ناس يروحوا على الحرش على الغابات يقطعوا خشب مشان السقف ومشان الأبواب والشبابيك والعنابر والعرزال وغيره، خشب للبيت. كل هذا يتم حتى ينتهي ويمسق في البيت. بيجي دور النسوان، النسوان مهمتهم تلتيخ تطيين البيت بين حتى الحجار. بعمار المنزل أيضا في يد للأنثى. لكان لطيف، النساء هون بتجمعوا وبيكونوا 10 15 20 وحده، بيعملوا تراب من نوع خاص بسموه التراب الأزرق، بيخلطوه مع التبن، بيطينوا البيت من الداخل بحيث ما يدخل لا هواء ولا مطر ولا كذا، وأحيانا من الخارج حتى. بعد ما يطينوه بيحوروه، الحوارة اللي هي دهان بالتراب الأبيض، بيدوبوه مثل الكلس وبيحوروه للبيت، صار البيت من الداخل جاهز. هذا الشيء كنا نشوفه ايه. بالبيوت العربية القديمة. نعم. بالإضافة طبعا في مسألة أساسية، كل هذا بدون أي أجر سوى لقمة الأكل فقط، إنه نحن عم نشتغل معك فبس الأكلات عليك. بيروح العريس على العرس، البيت ما في شيء، جاهز البيت للسكن بس ما في شيء. تيجي النقطة، أيضا فيها تسليف طبعا كمان، إنه طبعا شو منجيب لك انا شيء عندي ما زيادة، عندك منه. انا عندي زيادة برش زيت، يعني 5 كيلو او 4 كيلو زيت شيلهم هدول، بنقط العريس فيهم. فلان عنده تنكة حمص زيادة، فلان عنده تنكة برغل، فلان عنده تنكة وهيك حنطة، بيعمل الموني. اي فلان عنده جيجي دجاجة، فلان عنده عنزة، فلان عنده لباد، فلان عنده لحاف، فلان عنده كرسي، فلان عنده طنجرة، فلان عنده جرة. بيرجع العريس آخر السهرة من العرس بداخل بيت مليان. هيك كانت تم تجهيز، ما كان في لا نزلة على السوق ولا يفوتوا على شو اسمه محلات المفروشات ولا من أهل الضيعة. وكان يتفاخروا فيها، يجي فلان والناس يقول والله هل مثلا هالجرة هاي نقطني فيها من 30 سنة فلان يوم عرسه، يعني بتضل بالذاكرة، ذكرى. بتضل إذا تذكره بيبقى بإذن. هذا الحدث، هذا العرس أو الزواج أو هالمناسبة، بتبقى لها طابع بيرافقنا لسنين بعد سنين طويلة. ايه بالتاكيد العرس كله من اوله لاخره، انا يعني بزماني حكيت بطقوس العرس الريفي، صحيح. كل حركه من حركات العرس فيها زاويه انسانيه كثير جميله. حبذا لو يعني هيك الواحد يفكر فيها شوي ويركز شو كانت. بدك امثله لاعطيك؟ أكيد أنا بانتظار ايه الأمثلة. على سبيل المثال، كان لما العروس يدعوها تتروح مع العريس، يعني تتغادر بيت تترك أهلها. اهلها، ايه توصيها أمها إنه هلأ إذا قالوا لك قومي يا عروس تمشي فورا، بيقولوا الناس هي مو مرباية، مو مصدقة تروح. مو صاحبة معروف، ما بتروحي في فلان وفلان بالضيعة متزاعلين إلهم سنين، ما بتروحوا ليه تصالحوا قدامك. الله. فلانة هيجي سموها، تركي أولادها ورايحة هربانة من عند أهلها، متلفه وزوجها، ما بتروحي ولا ترجع لعند أولادها. حلو. إذا فلا في كمان غاية أسمى فعلا، إيه إنه ما بتروحي قبل ما يتصالحوا. يجب أن يترك عرسك بذهن الناس حالة إنسانية معينة يظلوا يتذكروها، مو مجرد العرس مو أغاني ودبكات فقط، العرس أيضا ذكرى لحالة إنسانية، لحالة فيها نفع. فكانت هاي المسألة، شوفي هلا الإحساس بالمسؤولية عند كل بنت بدها تتزوج، عندها إحساس مسؤولية إنه أنا قبل ما أتزوج لازم أعمل شيء يكون له نفع إنساني، نفع اجتماعي. يعود بالنفع للآخرين. طب تماما هون تماما إذا حبينا نقول، يعني قديش فعلا مهمة هالحالة الإنسانية نرجع نحن نفعلها من أول وجديد؟ يعني يا ريت يا ريت هلا طب على مين الدور برأيك؟ يعني مسؤولية مين؟ هلا نحن بنناشد هلا من هون عبر الأثير لكل مين عم يسمعنا وين ما والله كان، إنه فعلا لو تلتفتوا توقفوا مع أنفسكم ولو هيك تعطوا حالكم 5 دقائق تفكروا قديش مهم هيدا الجانب الإنساني، وقديش بقدر أنا أعززه عند أولادي وأحفادي فيما بعد. أنا قلت بزماني مرة يمكن هون، أكيد هون. قلت إنه الحالة الإنسانية مهما الحضارة كبرت ومهما الحضارة يعني شو بدي أقول غامرتنا غمر، الجانب الإنساني نستطيع أن نعيشه. ما في شيء بيمنعني أني أحبك وتحبني، أحترمك وتحترمني، قدم لك خدمة وتقدم لي خدمة، ما في شيء بيمنعني أني أتعامل معك بصدق وبوفاء وبأريحية. فهذا الكلام انه فرضوا العروس هلا مين ما كانت تكون، ما في قريه او حاره الا فيها مثلا مشاكل معينه، شو بيمنع اذا الاب والام اهل البنت ذكروها انه في عندنا موضوع بكره اذا طلبوا وكذا قولي لهم وكذا. انه ما ايه بروح ايه عروس وما ايه تتصالحوا، بس صعبة هلا القصة بهذا هلا الوقت. في عندنا مشكله، يعني في عندنا اكثر من مشكله بتمنع هالمساله، وهي انه يعني عم يتم مثلا العلاقات والمحب وكذا بالجامعة بالوظيفة بأماكن تانية بغير محافظة من محافظات المحافظة اللي هي أصل منشأ أو للشاب أو للبنت، فبتجي الأمور جاهزة ما بدها القضايا، ولا ما عم يتذكروا هالمسائل، ما عم يفكروا فيها، علما أنه هناك في قضايا تانية ممكن ينحكى فيها أو ممكن يتفكر فيها وتغني. الشيء الثاني، كان أيام زمان المصدر الوحيد لثقافة الشاب والبنت البيت، الأسرة، القرية على الأكثر. لأنه كمان وقتها ما كان في وسائل مثل اليوم، نعم يعني وسائل التواصل الاجتماعي بتتيح لك إذا أردت تكتسب ثقافة إنك تكتسبها، الآن عندك 100 مصدر للثقافة. ولكن أي المصدر هو الأصح؟ هون المسألة، أنا أرى أن هناك بعض المصادر مدسوسة. أكيد. بدي أضرب لك مثال على مسائل مدسوسة. ما معنى أن يمتلئ الموبايل بكتب، كتب كتاب، بدك تقري كتاب معين أي على الموبايل فيك تقري، يعني أصلاً في لهفة ومتعة إيه بمسك الورق قريتيه تختلف عن القراءة قريتيه حفظت الإلكترونية. وصلوا لك إياه وجبة جاهزة، لكن مكتبتك ما دخل فيها كتاب، يوما ما عاد عندك مكتبة. يعني ممكن الشخص يعتبر انه رصيده الفكري هو اللي لا اغتنى. مو ابدا، الرصد الفكري مو كافي لانه بينسى مع الزمن، مشاغل الحياه بتنسيني كثير شغلات كنت سابقا اعرفها، لكن لما بيكون في عندي شيء اسمه كتاب او مكتبي بالبيت، هالكتاب امتى ما احتجته انا او غيري، يمكن ل70 سنه الناس يحتاجوا هالكتاب يلاقوه عندي موجود بالمكتبه، اما على الموبايل لا ما بيلاقوه، يمكن ينحذف، يمكن يجي بكره موبايل احدث من هذا يلتغى كل هذا الموبايل. صحيح. شيء اخر يعني الوجبة، يعني مع كل أسف بشوف طلاب حتى بالثانوي، سأليني الواحد منهم 7 بـ5 ما بيعرف إذا مع الموبايل حسبه، حسب لأنه طبعا تعود أنه في شيء بين إيديه جاهز يساعده. هذا أنا سميتها مؤامرة على العقل البشري، مؤامرة على العقل البشري. أخي أنت معلش استفيد من هذول القضايا، لكن مثلا أنت حط بقانون الامتحانات أو بقانون التربية أنه يمنع منعا باتا اثناء الامتحان استعمال كذا او كذا او كذا، حتى شو، حتى تشوف شو خزن بذهنه هذا الانسان، مو خزن على موبايله مثلا. هي في كثير امثله بالصحف بالمجلات بالكتب يعني بالبرامج دائما أي التلفزيونيه. معلومة إذا لم تتداول، لم يتم تداولها أو لم يتم تطبيقها بيتنساها الشخص. طبعا طبعا، لا يعني هو بالنتيجه نحن هلا من يعني اذا التفتنا شوي وشفنا مثلا بهال 7 سنين الحرب الهائلة المرعبة اللي صارت عندنا بسوريا، لاحظنا الهجمة المعادية على تراثنا على آثارنا على مكتباتنا على كل شيء له علاقة هلا بالثقافة. اكيد هاي الهجمه مدروسه تماما، يعني هنن اصلا غايتهم تدمير الفكر العربي، الفكر يعني بيعرفوا قديش طلع مفكرين من هيدا البلد الرائع، قديش في حضاره بهيدا البلد، فمصلحتهم يدمروا كل ما يتعلق بالثقافه والفكر، لانه من هون بننطلق، طبيعي من هون بنبني الانسان يعني، وهيدا هدفهم يعني مثل ما بيقولوا قتل هيدا الانسان اللي جواتنا. طيب، هالمعرفة مو لازم تقودنا لتثبيت والتركيز على المسائل الأساسية اللي لها علاقة بتاريخنا وبتراثنا وبأصالتنا؟ أكيد. إذا يعني هن إذا كنا نحن ما بنعرف، هن بسلوكهم علمونا عشو لازم نحافظ وشو لازم هون نتمسك. إذا لازم يكون عندنا خلينا نقول ردة فعل، احتياطات، ردة فعل، نعم انتفاضة جديدة لكل شخص ينطلق من نفسه أولاً. يعني أنا ما بركض لأصلح الآخرين ونظر عليهم وأعطيهم ساعات من المحاضرات بهالمجال، إنما انطلق من نفسك وابدأ، منصير كلنا إيد بإيد. رح نرجع للجانب الإنساني بالتراث، ما بدنا نبعد لا عنه لا لأنه لا حديث شيق، مع إنه الحديث معك وين ما رحنا فيه مثل ما ذكرت بالبداية بيفتح لنا أبواب كتير. كنا عم نحكي عن الأعراس وذكرت نقطة جدا مهمة ورائعة وياريتها تكون موجودة اليوم علما أنه صعب، اللي هي أنه العروس بترفض تروح على بيت زوجها قبل ما يتصالحوا نعم أي اثنين مختلفين بالضيعة أو بالعائلة أو أصدقاء. هلأ كمان بدنا نروح مع أوتار العود نسمع شيء هيك من التراث. طيب بدي شو اسمه، كان في أغنية اسمها دعوة العروس للرحيل. دعوة العروس للرحيل كانوا يغنوا لها. بحياة بيك تطلع يا نايفة، والخيل تعبت والقمر واقفة. بحياة بيك تطلع يا نايفة، طبعا هون نايفة مو معناها اسمها نايفة، أنا توقعت اسمها نايفة. نايفة متفوقة، ينوف فلان على فلان يتفوق عليه، فأنت اليوم اسمك نايفة أنت اليوم تفوقتي على متفوقة، أيوة لأنك عروس. أيوة صبايا. بحياة بيك تطلعي يا نايفة، والخيل تعبت والقمر واقفة، حلفيت ما بركب ولا بتعلق، ميجي أبو محمد كبير الطايفة. سلك هالليلة بحياة بيك قومي يا جميلة، من 100 ليلة والسلك هالليلة، حلفت ما بركب ولا بتعلى، ما يجي أبو إبراهيم كبير العيلة. خياله يا جميل يلمع والبيرق بلاله مخ الجمل حول الخياله يا جميل يلمع والبيرق بلاله حلفت تبرك أبونا بتعالى ما يجي أبو سليمان وعمي وخالي بدأت تعد كل الشغلات اللي إما مصايدة تقولون قولي كذا تيجي فلان تيجي مختار الضيعة وتيجي شيء إذا بدنا نصالح الكل نعم بدأ يعني يجب أن تترك أثر إنساني معين قبل وتفرج الناس اللي هي عم تدعيون أنه أنا بحترم الناس اللي العالم بيحترمون الناس اللي إلهم صورة جميلة أو موقع جميل في المجتمع اللي بالضيعة فهي بتحترمون وتطلب منهم يدعو لها بالتوفيق وبالرفاه والبنين وإلى آخره نعم. فهي كانت من مسائل أيضا مليان العرس مليان عرس مليان بالمسائل كل تفصيل فيه جانب إنساني إذا بدك بعطيك شغلة تانية مثلا كان في بضيعة شيء اسمه القيمة حجر كل ضيعة فيها ساحة وبهالساحة في حجر هالحجر هاي اسمها القيمة لما بيجي عريس بده ياخذ عروس من هالضيعة لازم يشيلها لازم هو شباب الضيعة يعني حدا من شباب ضيعته يقيم هالقيمة والا انتم ما انكم زلم ما بعطيكم شو هالمعيار للرجولة يعني شو كان يصير انه والله مثلا فلان خطب من ضيعة الفلانية يشوف الشباب رفقاته كذا هيك يعني يترجاهم ويدللهم واحيانا يعملون هيك عزايم ليروحوا معه على هذيك الضيعة ويجربوا الحجر يشوفوا يتدربوا عليها مشان يوم عرسه يقدروا يشيلوها فبالسر كانوا يروحوا من تحت لتحت يتدرب عليها لحتى اللي بيشيل الحجر يكون هذا اللي بيجي يتقدم ليشيل الحجر تماما فكان احيانا هالحاله كانت احيانا تمنع العرس يتم انه اذا ما في زلم شباب قضايات كانوا كل شباب الضيعه يروحوا يتدربوا على الحجر احساسا بمسؤوليتهم تجاه الشاب اللي هو من بيئتهم من ضيعتهم واحساسا بمسؤوليتهم انه احنا لازم يكون لنا يعني مطرحنا القوي مطرحنا الجميل مطرحنا اللي بأهلنا نعتز بشبابنا وبرجولتنا طب حلو بس هون أنا بدي أتوقف عند نقطة ممكن تخطر لبال أي حدا يسألها أنه قديما هلقد في جانب إنساني بالتراث وهلقد في قيم نبيلة حقيقية وكتير مهمة وموجودة عند أي شخص ينطلق منها فهون شو دور الهمة يعني هي يمكن أنا جاوبت بفكرة الهمة شو دور أنه أنا إذا ما قدرت شيل الحجرة معناتها أنا رح يتعيب علي طبعا طب يعني والقيم الأخرى النبل والشهامة والكرم والصدق والأمانة هذول شو؟ ما حكينا من الأول قلنا لك اليمين مثلا على سبيل المثال إذن هون ما بيتغاضى عن الفكرة هالقد أنا كان قصدي إلك أستاذ حسن أنه هالقد ما بيتغاضى عن فكرة أنه لازم يكون فيه كل هاي الصفات مع بعضها طبعا طبعا طبعا طبعا يعني هلا عفوا قلت لك ليش قلت لك العرس الريفي محشو حشي بهالمسائل هاي لأنه وصول الناس لعند بيت العروس في أيضا حركة بدل على إنسان تستقبلهم أم العروس بطبق من القش فيه صحن عليه جمر وبخورة وطار عليه البخور استقبال عاطر هن شو بيكون ردة فعلهم طبعا وبيكونوا مجهزين يعني وجبة أكل للناس وبيعرفوا أنه هالوجبة الأكل يعني عم يقطعوها مثلا إيه زمان عن ولادهم فمساهمة كل واحد بيحط بالطبق مبلغ معين مساهمة من كل اللي جايين على العرس مع أهل العروس بقيمة هال الوجبة الغذائية اللي حطوا يعني هيك بيكونوا ردوا لهم خلعة أولانية بسموها الخلعة الأولانية فبيكونوا يعني عوضوا عليهم شيء من شعور الناس اللي جايين كل واحد بحضر بجيبته كم فرنك أيام فرنكات فراطة يقول الله يرحم أيام زمان اليوم يحطون بطبق الأم العروس هاي مسألة أيضا مساهمة الشيء الآخر قرايبين العريس وقرايبين العروس لما بيصير العرس عيب انه واحد يروح مو جايب معه شيء هذا جايب معه شويه برغل هذا جايب معه شويه حمص هذا جايب معه خبز هذا جايب معه زيت هذا ايضا من ان كان مقتنيات او موجودات يعني من المزروعات من الاغذيه تماما مساهمه منهم مع يعني هذول القرايبين العروس والعريس ففي مثل شعبي بيقول العرس ما بيكبروا غير صاحبه ما بيكبروا غير صاحبه، معناها أهل المسؤولين أو المعنيين بالعرس هن اللي بيكبروه، هن اللي بيضخموه، هن اللي بيعجبوا الناس، وهن اللي بيريحوا الناس، وهن اللي بيطعموا الناس، فهن مسؤولين أولاً عن هالمسألة. إضافة إلى أنه مثلاً أصدقاء العريس وأصدقاء صديقات العروس كمان كانوا يساهموا بهالمسألة. عفواً، في جانب صغير بحب ألفت النظر عليه، وهو لما كانوا يجيبوا يحنوا العروس، يحنوا لك فوفة، كان في حنة نباتة، شايف شلون؟ وحنة حجري. الحنة النباتي في أعشاب بالبرية بتعطي، بيصنعوا منها هاي الحنة، بتعطي سائل، وبموسمها بالربيع بتعطي لون أحمر، بسموه الحنة النباتي. والحنة الحجري في فطور على الحجارة على الصخور، فطور لما بيشيلوها بالسكين بيحفوها وبيخلطوها بالمي بتعطي لون أحمر، بيحنوا العروس والعريس فيها. فلما كانت العروس تتحنى، شو بيبقى من الحنة؟ حق القرايب، أخواتها وبنات خالتها وبنات عمتها وبنات عمها، بس الصبايا اللي حواليها اللي مرشحين للزواج من بعدها حقهم يتحنوا شوي. أيوه، يعني اللي ما بيطلع له حنة تزعل، واللي بيطلع له حنة كيف إنه أنا يعني عليك تطلع لي أنا الدور علي يعني بعدها. يعني إنه هي حتى هالحنة البسيط كانوا يعتبروا إنه العروس لها دور ب يعني شو بدي أقول لك، تقريب الأمل أو يعني فكرة الزواج وفكرة العريس تقريبها من هاي بشوية حنة، يعني قربتها منها. أحيانا شو العروس مثلا ما يضل عند زياري، يقولوا عنا خربيت أهل العروس، والله ما خلت نتفي، ما عبت إيدي وما بعرف كيف وكذا، بخيلة. ملامي هاي ملامي إذا ما خلت لرفقاتها أو قرايباتها شيء من الحنة يتحنوا. هل قد كان الإحساس بالآخر؟ طب أستاذ حسن، بدنا نلحق الوقت ونكسبك قدر الإمكان. يعني أنت بنعرف أنه تجولت بين المحافظات السورية على مدى سنوات طويلة بالمسرح الجوال، نعم، اللي وقت أسست له، وتعرفت على تراث كل منطقة بكل مناطق سوريا. شو اللي بيميز كل محافظة؟ أو إذا بدنا نقول، إذا حبينا هيك نضوي على كم جانب وإضافي للحديث عن الجانب المشترك لدى الإنسان السوري على اختلاف بيئته. يعني هلا نحن عم نحكي شيء موجود عند الكل، اكيد حضرتك الجوانب اللي ذكرتها، بس في يعني في شغلات ذكرتها قريبه على الساحل السوري او، نعم، جبالنا. خلينا نروح لمناطق تانية. تقريبا الجو العام كتراث بالنسبه للمسائل هاي، الجو العام قريب من بعضه، لكن احيانا البيئه بتلعب دور بالاختلاف بين، فنحن بيئة ريفية وجبلية وسواقي وينابيع وأشجار وكذا، بينما إيه رحنا إذا المناطق الشرقية بيئة بادية وسهول زراعية طويلة. نحن ما بنعرف الخيمة وبيت الشعر، فما في مصطلحات عندنا تنحكي عن الخيمة وبيت الشعر، بينما هناك أغانيون أحاديثون شغلات أيضا تتناسب مع البيئة وظروفها وطرق المعيشة. تماما. هلا نحن بنقول بحياة بيك تطلعي يا نايفة، هن بيغنوا نخ الجمل قوم اركبي نايفي، نحن ما عندنا جمل، هن عندهم جمل. كانوا يركبوا العروس بهودج على الجمل وياخذوها عروس، بينما عندنا ما كان فيها المساله. الشيء الثاني، الولائم عندهم اكبر من الولائم عندنا بسبب هنيك تربيه المواشي والاغنام خاصه، في غنى عندهم بهالجانب، في غنى عندهم بمساله المواشي اكثر من عندنا. الشيء الثالث، في عندهم شغلي هن يمكن لفترة ما كتير بعيدة كنت تدوري كل الجزيرة ما تلاقي تخت، كله فرش على الأرض. إذن فرش الأرض يجب أن يهتموا فيه، وكله من صوف الغنم وكله من النوع الجيد جدا، لكن بتشوف البيت مسطر من الأرض للسقف، كله فرشات ومخدات ولحف وكله من الصوف، بينما ما بتلاقي تخت واحد هناك. فبدني لما بدني يحكوا أو يعني يحطوا شروط مثلا الزواج، كم فرشي بدك تجيب، كم ملحاف بدك تجيب، كم مرقدة يعني كم خيمة. وأيضا عندهم حالة التعاون يعني حسب أعمالهم. تماما. الشيء الثاني، نحن كان عندنا مثلا العرس، يوم العرس فلان، يوم فلان، يوم كذا عرس، هنيك لا، ممكن ظل 7 أيام وثمانة أيام وعشرة أيام وخمسة أيام حسب الحالة المادية لأهلهم. بيجوا الناس بهالأسبوع أو أيام العرس، كل الناس يجب أن يشارك، بتروح على شغلك، بتقضي شغلك وبتجي لك ساعتين ثلاثة على العرس، واللي ما بيشارك وبيقوم يشارك بالمرسح ويشوفوه الناس في ملاحظة عليه، ليش هذا مشارك؟ فكل واحد لازم يشارك. إضافة لذلك، في مسألة هي يعني من الفوارق، اللي الأغاني اللي بيغنوها، في كتير منها، في كتير منها له طابع، الطابع شو بدي اسمي لك اياها، الشعبي الاجتماعي السياسي اللي يحاكي الواقع الوطني وقضايا الوطني. الناس يعني. يعني مثلا في نوع بسموه الهجينه، في نوع بسموه الحروبه، فمثلا بيعرس فلان والله ما تغنى حروبه، شو حروبه يعني، يعيب على ايه عليهم تشجيع انه ما الناس، غنوا. ايه تشجيع الناس انه والله هذا الوطن وهي نحن، ونحن زلم ونحن قبضايات ونحن العدو ما بيهمنا، ونحن حروبه نحن بسموه، دائما العدو ما بيهمنا ايه اكيد بسموه الحوربه، بالمناسبه. ايه الحوربه. فالحوربه لازم تنزل بالعرس، اغاني الاجتماعيه لازم تنزل، يعني لازم يكون في تشكيل اغاني بالعرس بحيث تنوع. انه ما ينسى شيء، وخاصه الاغاني الحوربه بتحمس الشباب وبتحمس الناس باتجاه معين. فها يعني تقريبا، والباقي تقريبا متساوي، حركه العروس وكيف بتروح وكيف بيجيبوها وكيف بيغنوا لها وكيف كذا، تقريبا في تشابه بشكل عام. لكن مثل ما قلنا البيئه احيانا بتفرض هذا الشيء. ثاني ما ننسى انه نحن عندنا بسوريا لهجتين، لهجه ذات اصل كنعاني اللي هي لهجه اهالي السواحل، ولهجه ذات اصل بابلي، لغه اهل بابل، اللغه البدويه يعني. فهم في كل حالة إلها ارتباط بها التاريخ القديم، إلها بشكل أو بآخر نوع من الارتباط ونوع من يعني المظاهر اللي بتدل على هذه المسألة. لكن بكل الحالتين الحضارتين إنسانيا متشابهتين، وفيهن حالات كتير جميلة ونقية وممتازة. إذا الجوهر واحد جوهر لو واحد. اختلفت المظاهر أو الوسائل. هون ذكرتني خبرك يعني أكيد عندك فكرة، ولكن هيك بدنا ناخد إحساسك. يعني بالأمس تم افتتاح متحف طرطوس بعد إغلاقه بسنوات الحرب، وهذا شيء خلانا هيك من جوا قلوبنا يرجع الأمل لقلوبنا. كان فعلا حدث حلو. باعتبارك مهتم وباحث وعاشق للتراث والحضارة، شو بتقول بهالمناسبة؟ يعني كأنه أنا فتح بيتي الجديد أو بيتي القديم، رجع فتح بغابه بعد هجران. أنا إلي مع هذا المتحف إلي ذكريات قصص. وإلي قصص وأيام. أنا مسجل فيه يمكن أكثر من 30 حلقة للتلفزيون بهذا المتحف. الله يرحمك يا سعد الدين، بيوم اللي صورنا برنامج أغاني على البال يمكن 7-8 حلقات صورتهم هون بهذا المكان. شيء تاني، أنا كنت موظف بوزارة السياحة، بدائرة سياحة طرطوس، فكانوا لما يجوا سواح أو زوار وكذا كنت أنا اللي رافقهم على متحف طرطوس وفوت، ومن خلال العاملين بمتحف طرطوس صرنا نعرف كل قطعة من وين هاي ومنين جايبينها ومن أي عصر من ورمزية هاي العصور القطعة ورمزيتها أيضا. إيه. فنحس بفرح الناس اللي لما نحكي لهم أو نشرح لهم عن هذه القطعة، هالفرح أيضا صبغ روحنا وصار عندنا حالة فرح. فأنت هلأ رجعت جددت عندي حالة الفرح، الله يبشرك بالخير. على أمل هيك كل المتاحف بكل المحافظات السورية إن شاء ترجع الله. من أول وجديد، وهذا الشيء متأملينه ويبدو أنه البشائر تلوح بالأفق. إن شاء الله. هلأ بدنا نروح معك لأغاني على البال، إذا شو بدك تسمعنا؟ والله أغاني على البال يعني هي حقيقة كانت برنامج على كل سوريا، أغاني التراث، أغاني التراث القديمة. فبدي أسمعك الأغنية اللي ايضا لها علاقه بالحاله الانسانيه. مثل ما قلنا كانت الحواصيل لما يكونوا عم يحصدوا يجوا الصبايا خلفهم يلموا غمار القمح او شميلات، بسموهم شميلات القمح. فكان الشاب يلتفت مثل ما بيقولوا عم يحصد من تحت باطه ويشوف الصبيه اللي وراه يتغنى فيها، يتغنى فيها يسميها يلي عم تشمل الزرع. فكان اغنيه يا مشمل يا ويل يا ويل ويلة تلطعش وجميل أبوها تلطعش يا ويلي يا ويلي تلطعش وجميل أبوها تلطعش لو حملوني عنا عيش أكيد صعب فراق الحبايب مثل ما ذكرت، صعب يخلص الحديث عن الجانب الإنساني بالتراث السوري، وأكيد رح نكون مع حلقات أخرى بإنسانية التراث، ولكن شو بتحب تترك رسالة بختام حلقتنا؟ شي بيوجع كثير من الكلام، لكن أنا أقول إنسانية الإنسان تتجلى عند الإنسان وعند الله بتصوري، إذا كان هناك حساب يوم القيامة. نعم. وأظن أن هناك حساب يوم القيامة، لن يسألني الله كم تملك من البيوت ولا من السيارات ولا من الأموال، سيسألني ماذا قدمت للآخر، ماذا قدمت للإنسان، لرفيقك، لأخيك الإنسان. فالإيمان، الوطنية، الإنسانية، الحالة الاجتماعية، المحبة، الوفاء، الإخلاص، الصدق، الإيمان، كله مرتبط بهذه الحالة. ماذا قدمت للآخر؟ فرسالتي أنه يا ناس، أحبوا بعضكم، احترموا بعضكم، لا تؤذوا بعضكم. أي عمل فيه متعة وفائدة للآخر وفيه متعة وفائدة لك، افعله بغض النظر عن كل القوانين. وأي عمل وأي سلوك يمكن أن يؤذي الآخر أو يؤذي نفسك، ابتعد عنه. هذه قيمة القيم في كل عصور التاريخ. هكذا أرى الحياة وهكذا أرى الإنسانية. خير الكلام الختام بهذا السؤال، أنه فعلا نسأل أنفسنا، نرجع للإنسان بداخلنا ونتواصل معه ونسأل أنفسنا شو قدمنا للإنسان بداخلنا وشو قدمنا للآخر. أيضا نشكرك بالختام الباحث في التراث الشعبي الأستاذ حسن إسماعيل، شكرا لك. حياكم الله، يا مرحبا بكم. هلا وسنين وانا مش عارفه انسى ومعاه حسيت